بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا إلى الآية 58. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا، فدخلوا على يوسف فعرفهم لأنه فارقهم رجالا، وهم له منكرون لأنهم فارقوه صبيا. ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك. لما فارقهم يوسف كان صغيرا وهم كبار، والكبير ملامحه لا تتغير، أما الصغير فيتغير، فلم يعرفوه وعرفهم. وجاءوا ليمتاروا، لأن القحط والجدب قد عم البلاد، ويوسف قد اتخذ التدبير المناسب، فجاءوا من أرض كنعان من فلسطين إلى مصر ليمتاروا. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، استدرجهم حتى رووا له قصتهم. قال لهم ذلك وهو يعني أخاه بنيامين، وهو أخ يوسف لأبيه وأمه. ألا ترون أني أوفي الكيل، تلك عادته المستمرة، وأنا خير المنزلين لمن نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة. نعم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد، وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم. ولا تقربون، لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه، أي سنطلبه منه ونجتهد. وقيل المراد المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه كما صنعوا بيوسف. وإنا لفاعلون هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه غلمانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام. هذا يسمى ببيع المقايضة، أعطيك سكر تعطيني الشاي مثلا، أعطيك قمحا وتعطيني شعيرا، فبيع الطعام بالطعام والبضاعة بالبضاعة، لكن طبعا يشترط فيها أن لا يكون فيها محظور مثل الربا مثلا، فينتبه لهذا. فهنا جعل يوسف عليه السلام بضاعتهم في رحالهم التي جعلوا فيها الطعام، ليش؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، رجعوا إليهم، لعلهم يرجعون إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، ولئلا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي منع منا الكيل في المستقبل، ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف وهم لا يعلمونه، فقالوا فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام، فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام، أي إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل، وإنا له أي لأخيهم بنيامين لحافظون من أن يصيبه سوء أو مكروه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ما زال يذكر يوسف، خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي فتوكل يعقوب على الله في دفع الضر عنه وعن أهله. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي البضاعة التي حملوها إلى مصر ليمتاروا بها، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم عليه والإكرام عند القدوم إليه، وقيل ما نبغي في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك، قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا بنيامين مما تخافوا عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا كيل بعير، أي حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة وهو بعير بنيامين ذلك كيل يسير، أي زيادة كيل، أي زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملك لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه وهو الحلف بالله تعالى، لتأتنني به لتردونه إلي إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه، فيكون ذلك عذرا لكم عندي. فلما آتوه موثقهم، أي أعطوه اليمين، أي أعطوه اليمين، قال الله على ما نقول وكيل، مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية، فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في الحلف به. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أي من أبواب سور مدينة مصر، خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضرر يعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون. قيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي فذلك أحرى أن تسلموا إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد. وما أغني عنكم من الله من شيء، أي لا أدفع عنكم ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبير هذا، إن كان الله عز وجل يريد ألا ينفعكم به. إن الحكم إلا لله، التصرف في الكون له، وما يقع في الكون كله بأمره سبحانه، فإن شاء أفسد تدبير المدبرين، وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله مسببة لها. عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة، ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد، ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله أي من جهته من شيء من الأشياء مما قدره الله عليهم، وهو تعالى قد قدر أخذ يوسف لأخيه كما يأتي. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، أي ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب، وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم، قضاها يعقوب أي أظهرها لهم ووصاهم بها. وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة سيما الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم، وإنه لذو علم لما علمناه أي من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما كان يعلم عليه السلام. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أي ضم إليه أخاه بنيامين. قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه قال إني أنا أخوك يوسف، قال له ذلك سرا من دون إخوته. فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملون، أي إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية التي هي الصواع في رحل أخيه بنيامين، والرحل هو الوعاء الذي يجعل فيه ما اشتراه من الطعام من مصر. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير، معناه يا أصحاب العير، والعير الإبل المرحولة المركوبة، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليهم على المنادي من أصحاب الملك، ماذا تفقدون أي ماذا ضاع عليكم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به النعيم. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليهم على المنادي من أصحاب الملك، ماذا تفقدون؟ أي ماذا ضاع عليكم؟ قالوا في جوابهم نفقد صواع الملك، والصواع هو الصاع بعينه. ولمن جاء به حمل بعير، أي قالوا ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير، والبعير الجمل. ثم قال المنادي وأنا به زعيم، أي كفيل، أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، حلفوا قائلين إن الملك وأصحابه يعلمون يقينا بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم عن التلوث بقدر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة، بعدما حصل الإحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، والقائلون هم أصحاب يوسف، إخوة يوسف أو المنادي، أي فما جزاء سرقة الصواع عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه من البراءة عن السرقة؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء سرقة الصواع أخذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله. كان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبدا لمن يسرق منه، كذلك نجزي الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بتفتيش أوعيتهم، أي أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه، دفعا للتهمة وسترا لما دبره من الحيلة، ثم استخرجها أي السقاية أو الصواع من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، علمناه وأوحينا إليه الكيد، ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعته التي كان عليها، بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة، كما هو دين يعقوب وشريعته. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء بضروب العلوم والمعارف. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فالأمر وقع من مشيئة الله عز وجل، وهذا كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف. على كل حال هو وقع ما خشيه يعقوب، خشي يعقوب شيئا فوقع، لكن الله عز وجل له تدبير في هذا. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات، كما رفعنا درجة يوسف بذلك وفوق كل ذي علم عليم، ممن رفعه الله بالعلم عليم، أرفع رتبة منه وأعلى درجة. وقيل معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم، وهو الله سبحانه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق، أي قال إخوة يوسف إن يسرق أخونا له بنيامين هذه المرة، فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف. قيل أن يوسف أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمنكر، وكان صنما من ذهب. وقيل إنهم لم يزل الحسد في قلوبهم ليوسف فكذبوا عليه فيما نسبوه إليه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر تأذيه من قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال يوسف أنتم شر مكانه، أي موضعا ومنزلا ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء، يعني فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف في الجب والكذب على أبيكم يعني وغير ذلك من أفاعيلكم. ثم قال والله أعلم بما تصفون من الباطل بنسبة السرقة إلى يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي إن لأخينا هذا أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على الوصول إليه، فخذ أحدنا مكانه يبقى لديك، فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا، فلا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراقه، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إلى الناس كافة وإلينا خاصة، فتمم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب. السجن إيش قالوا أصحاب السجن؟ نعم، هنا قالوا له إن نراك من المحسنين، فهو محسن عليه السلام. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهو أخوكم بنيامين، فقد حل لنا استعباده بفتواكم، إنا إذا لظالمون، إذا أخذنا غيره. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا منه، أي يأسوا من يوسف واستجابته إلى مطلبهم، خلصوا نجيا، أي انفردوا متناجين فيما بينهم. قال كبيرهم، قيل هو روبيل وقيل شمعون لأنه رئيسهم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا بالله في حفظ ابنه ورده إليه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي وتعلمون تفريطكم في يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، فلن أبرح الأرض أرض مصر ولا أزال مقيما فيها حتى يأذن لي أبي في مفارقتها والخروج منها أو يحكم الله لي، أي بالنصر على من أخذ أخي فأخذ أخي منه. الآن كم واحد سيبقى في مصر؟ يوسف وبنيامين وهذا الأخ الكبير. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، وقالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، نسبوه إليه هنا، يا أبانا إن ابنك سرق، وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه، هم يتحدثون عما رأوا لا يدرون بما فعل، يعني بالكيد الذي يسره الله ليوسف. يا أبانا إن ابنك سرق، وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه، وما شهدنا إلا بما علمنا من استخراج الصواع من وعائه بأعينهم، وما كنا للغيب حافظين حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه أو على خلافه، ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة، ومرادهم أنه سرق وهم نيام أو فعل ذلك وهو غائب عنهم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا فيه فائدة، وهي أنه لو ضاع شيء مثلا فوجدناه في متاعك، هذا لا يحكم على من وجد في متاعه شيء ضائع أنه هو الذي سرقه، ربما جاء أحد فوضعه في متاعه، ربما هو أخذه ووضعه في متاعه ليرده إلى صاحبه مثلا، لكن من رؤية يأخذ شيئا من حرزه هنا هذه السرقة. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية وهي مدينة مصر، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي واسأل أصحاب القافلة التي رجعنا فيها إلى بلادنا، قيل وكانوا قوما معروفين من جيران يعقوب، وإنا لصادقون فيما قلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال، أي قال يعقوب لما وصلوا إليه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت، والأمر هذا هو قولهم إن ابنك سرق. طبعا هم لهم تاريخ عند يعقوب ويعرفهم، ويعرف أيضا يوسف ويعرف بنيامين أولاده، وما سرق في الحقيقة، وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة، فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي بيوسف وأخيه والأخ الثالث الباقي بمصر، إنه هو العليم الحكيم سبحانه. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، أي أعرض عنهم وقطع الكلام معهم وتأسف وبكى بكاء مرا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، تذكر يوسف، وبيضت عيناه من الحزن، أي انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مكظوم مملوء من الحزن، ممسك له لا يبثه ولا يظهره للناس. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تتذكره وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه لشدة الفراق، معطول المدة، يعني يوسف الآن كبر عليه السلام، مع ذلك ما زال يعقوب يذكره هاونا سبحان الله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تتذكره وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه لشدة الفراق حتى تكون حرضا، الحرض الفساد في الجسم أو العقل، من الحزن أو الهرم أو نحوهما، أو تكون من الهالكين من الميتين، وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم سبب أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف، أي فإنه قد ذهب أو أكله الذئب كما ادعوا، فلن تراه حتى تموت، فماذا ينفعك البكاء؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي. البث ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها. قال إنما أشكو بثي، فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة. وقيل أراد علمه بأن يوسف حي، وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة، فلا بد أن يعود إليه. نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.